له دليل على خصوص الاسراء بآيات الكرسي دون بقيه الاذكار الاجماع بين الفقهاء مجمعون على اختصاص الجبر بالاذكار التي فيها التعظيم والتسبيح والتهليل، واما آيات الكرسي فانهم جميعا يذكرون الاسراء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.